فعلا يستهلك. أنا قلبي شاطر وكان مذاكر وحافظ المنهج كله، أول ما شافك بقى ناسي اسمه معرفش ايه اللي حصل له. أنا قلبي شاطر وكان مذاكر وحافظ المنهج كله، أول ما شافك بقى ناسي اسمه معرفش ايه اللي حصل له.